وكذلك جميع المشايخ بمصر العزيزة علينا. اللهم آمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى الدنيا أن تتنافسوها كما تنافسها اليهود والنصارى. نعم، فتهلككم كما أهلكتهم. أمة الله من القليوبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم صحة وبركاته. ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا، جزاك الله خير، بارك الله فيك. لو سمعت يا شيخ، بالنسبة للخبر اللي سمعناه امبارح اللي قدم قلوبنا كلنا، لما احنا عايزين الإسلام، طب ما في واحد إسلامي مترشح، يعني احنا كده مش عايزين الإسلام بقى؟ نعم. لو احنا عايزين الإسلام، ما في واحد إسلامي كنا كلنا وقفنا وراه. نعم. انا عايز اعرف حاجه، اللي مش عارف يطبق السنه على نفسه هيطبقها ازاي على الناس؟ مش عارف يطبق شريعه ربنا على نفسه، مش بنسيء الظن في حد، بس المفروض يعني يبقى في واحد اسلامي نقف وراه بدل ما نشتت الصف وكده يعني. وجزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. بارك الله فيك يا اخت أمة، بارك الله فيك. السلام عليكم. ام عبد الرحمن من كفر الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يعزكم يا شيخ. يا رب. وربنا يبارك في قناه الرحمه وفي حضرتك وفي الشيخ حسان. اللهم امين. بس معلش انا بتكلم بالعاميه يعني يا شيخ، بس انا عايز اقول كلمتين يعني بعد اذنك. المشاهدين كلهم يسمعون. كلنا عوام، اتفضلي. الله المستعان. يا شيخ، جاء على قناه الرحمه كان في برنامج الاستاذ ملهم من شويه، ففي اخ تبع الاخوان واخ تاني بيتصل بيتكلم برضه تبع الاخوان. وده بيكلم ده بيقول له انا بيقول له لو اكلم رد على المكالمه بتاعته، بيقول له لا انا ورايا برنامج تاني. كده علني كده هو على الهوى يعني. انا مش عارفه، احنا بنقشنا اسلاميين، احنا عايزين نتوحد وتبقى ايد واحده. وبرضه في قناه تانية دلوقتي باخ سلفي بيتكلم مذيعه بتكلمه وبتكلم عن التبرج وبتهاجمه عشان بيقول لها التبرج مش تبرج. اما ايه اللي احنا شايفينه في مصر دي؟ البنات اللي في الكليات ماشيين متبرجات، الشباب كتر خيرهم على اللي هم شايفينه. ايه دي هم عايزينها دوله ايه؟ البنات ايه؟ انا عايزه، انا نفسي يشوفوا هم عايزين ايه يعني. عايزين نحكم مصر؟ عايزين نمشي المسلمات ماشيين ازاي؟ روحوا شوفوا البنات، معلش انا اسفه يا شيخ على طريقتي واسلوب، روحوا شوفوا البنات، وروحوا شوفوا اللي بيتقال على البنات والشباب اللي واقفه اللي عندهم 25 سنه، شوفوا المناظر بيعملوا بها ايه؟ اما الشباب تشوف كده، اما الشباب يشوفوا كده يا شيخ يعملوا ايه؟ حاضر، جزاك الله خير. احنا عايزين حد يمسك مصر، حد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، يعرف معناها صح. يا رب يعرف يعني ايه لا اله الا الله؟ محمد رسول الله، محمد رسول الله، يدرس سنه، يدرس فقه، يعرف ازاي الواحده تطلع من بيتها، والاب ازاي يحافظ على بنته، والاخ ازاي يحافظ على اخته، والراجل يحافظ على زوجته. طلعها بالزي الشرع يا شيخ. احنا بنقول لا اله الا الله على اي سبيل؟ محمد رسول الله على اي سبيل؟ اعرف ان محمد رسول الله بيقول ايه؟ الله بيقول ايه؟ احنا عايزين كتاب ربنا يحكمنا يا شيخ. اخوان سلف اهم حاجه يحكموا بكتاب ربنا يا شيخ. وانا اسف على الاسلوب، وربنا يعينكم ويقويكم على اللي انتوا فيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا عايزين حاكم يحكمنا بشريعه الله عز وجل، أيا كان مشربه. عايزين رئيس يحل فينا الحلال ويحرم علينا ما حرم الله عز وجل، ويقودنا بالقرآن ويحكم فينا بشريعة الله أيا كان مشربه. أخ عبد الله من الجيزة، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. بارك الله فيك شيخ. وفيك بارك. أنا برضو من فضلاتكم يعني أن تدعو الناس أن يجتهدوا في الدعاء، يسأل الله عز وجل أن يولى علينا من يصلح يا رب. اللهم ولي علينا خيارنا. الحاجة الثانية يعني هي رسالة لقادة حزب النور والدعوة السلفية. تفضل. إن لم يحسموا الأمر ويختاروا الشيخ حازم الذي أعلم تطبيق الشريعة، فسوف نغلق مقرات حزب النور بمنطقة أصلا. وجزاكم الله خير. إن لله وإنا إليه راجعون. وجزاك. معنا من؟ السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم. الأخ محمد من اسكندرية، حي الله أهل اسكندرية. السلام عليكم علي. أيها شيخنا السلام عليكم. فضل شيخ علي، عليكم السلام عليكم. الله يعزك يا شيخنا. شيخ أنور أنا بحبك في الله والله. الله يحبك ويرضى عليك. أنا آسف يا شيخ بس دقيقة من فضلك. والله العظيم يا شيخ إحنا عايزين يعني دلوقتي الشيخ أبو إسماعيل كان نازل، كان المفروض الحزبين اللي هم مسكين مصر كلها، مسكين جمهورية مصر العربية، الإخوان والسلف، المفروض يعني احنا كنا دعمنا الرجل ده طالما احنا عايزين إسلامية. نعم. لكن ينزلوا الشاطر على دماغنا من فوق وحزب الحرية والعدالة على دماغنا من فوق، بس احنا دلوقتي كنا دعمنا الرجل دوت، بقت ما شاء الله ويعني اتكلم كلام ما شاء الله لا قوة إلا بالله شيخ. نعم. يعني ازاي ينزلوا دلوقتي يعلنوا عن الشاطر وينزل الشاطر؟ طب